بقلبي بسرعة يرجع يحكيني وبكل برود وبسهولة يا بني أسمع أنا أسمع. تذكر زمان ولما كان بيني وبينك أخذ وعطى، حلم كبير والحين غير مسامح من فيني خطأ. تذكر زمان ولما كان بيني وبينك أخذ وعطى، حلم كبير والحين غير مسامح من فيني خطأ. خلا خلا مصيره يندم لما لما يتألم، مشكلة أنه ما يتعلم. خلا خلا مصيره يندم لما لما يتألم، مشكلة أنه ما يتعلم. ومشكلة رجع وبثقة يا بقلبي بسرعة يرجع يحاكيني وبكل برود وبسهولة يا بني أسمع. سامحتك انت تزيد ترجع نفس المشكلة، تتعب شفاتي وانا اعيد وطبعك ما عاد اتحمله. لا ما تحمله، سامحنا كثير وقلنا خير ترجع علاقتنا عسل، لكن هذا انت مثل ما كنت ترد اتعس من قبل. سامحنا كثير وقلنا خير ترجع علاقتنا عسل، لكن هذا انت مثل ما كنت ترد أدعس من قبل. نفس الكلام وهو يعيد يحرف له بجملة جديدة، عسى الله بالعقل يزيد. نفس الكلام وهو يعيد يحرف له بجملة جديدة، عسى الله بالعقل يزيد. مشكل تراجع وبثقة يضن قلبي بسرعة يرجع بسهولة يا بني أسمع أنا أسمع. من قرب اليوم اغسل ايدك وانسى اللي يسمونه غلا، اذا الثقة راحت شفيت ما عاد له لازم الحلا، لازم الحلا. عايش بلاك وانت شبلاك، تحسبني ميت وبيك اصحى وشوف ويلا طوف دنيا يما توقف عليك. عايش بلاك وشبلاك، تحسبني ميت وبيك اصحى وشوف ويلا طوب دنياي ما توقف عليك. بكرة الحياة بتلوي درامي، يندم بكل لحظة وساعة، ترى الخيانة ما هي شجاعة والله. الله وياك بكرة الحياة تلوي.